يعني لو قال قائل هذه المعاصي اعتقد الناس من الكفر والفسوق والفجور هل هي مرادة لله وهل أرادها الله؟ ماذا تقول؟ إن قلت لا أخطأ، إن قلت نعم أخطأ. إذن لا بد من التفصيل. تقول أما بالإرادة الكونية فقد أرادها ولا يخرج عنه شيء عن إرادته، لا يخرج في ملكه شيء عن إرادته. وإن أردت الإرادة الشرعية فإن الله لم يرد ذلك، لم يرد من العباد أن يكفروا وأن يكفروا وأن يفسقوا، بل هو يريد منهم أن يفسقوا. ولكن حكمته عز وجل جعلت الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر. جزاك الله خير يا شيخ. ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابراهيم قال ان له في الجنه مربعا. ثم ابراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ماره القبطيه، اي انه ولد سريه وليس ولد زوجه، توفي وفي زمن الرضاع قبل أن يفطن له نحو 16 شهرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن له مرضعا في الجنة، يعني أن هذا الطفل في الجنة وأن له من يرضعه. أما كيف ذلك علنت؟ لأن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب علينا أن نؤمن بمعناها وأن نتوقف عن كيفيته ولا نسأل كيف. يؤمن بأن إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم له مرضع في الجنة، أما كيف ذلك فليس لنا أن نسأل، لأننا نعلم أن الصحابة الذين قال فيهم الرسول هذه المقالة أحرص منا على ليه، ومع ذلك ما قالوا كيف يا رسول الله كيف يكون له مرضع في الجنة وقد مات. فنحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم له مرضع في الجنة ولكن لا نفي كيف ذلك. عرفتم بلا في أبدا هكذا نقول. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هناك إنسان مريض إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع الصلاة واقفا، يعني يدخل عليه المرض فلا ما يستطيع الصلاة لا يعني خوفه من الناس وجلس، وإذا قرأ القرآن ينقلب يعني الحروف السوداء لا يستطيع قراءتها، وإذا خرج يعني البيت صلي عادي يقرأ القرآن عادي، هل يحصل الصلاة في البيت؟ يعني هو إذا قرأ القرآن أفهمت قولك إنه إذا كان في المسجد وقرأ القرآن تكون الحروف سوداء. إيه ما يستطيع قراءة، يعني هو يقرأ في المصحف. إيه نعم. وهو يصلي داخل قبل الصلاة. قبل الصلاة. أقرأ الصلاة. مسألة القراءة قبل الصلاة هذه سنة. يعني أنت يكثر تود يذكر الله بقلبه ولسانه أو يقرأ ما يحفظه من القرآن بدون مصحف. هذه يعني مهمة ذكرها. لكن إذا كان الإنسان في بيته يستطيع أن يصلي فريضة قائمة، وإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام إما لتعبه المشي أو لخوفه من الناس أو لأي سبب من الأسباب، فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا المسألة. فمنهم من يقول يصلي في بيته قائما ولا يجوز أن يذهب إلى المسجد ويصلي قائما، وعلل هذا بأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وصلاة الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونه. ومن العلماء من يقول بل يجب عليه الذهاب إلى المسجد لأنه دعي للصلاة، وصلاة الجماعة واجبة عليه، فليذهب إلى الصلاة، ثم إن استطاع أن يصلي قائما فعل، وإن لم يستطع فإنه يصلي قائما، وهذا قول أصح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الرجل دعي للصلاة وسمع النداء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فليجب، ثم إذا وصل إلى المسجد إن قدر على القيام قام، وإلا صلى جالسا. هذا القول هو الصحيح. والقيام ليس بركن في الحق الآن، لأنه ليس بواجب، لأنه ليس بقادر عليه. إذا كان يختلف عقليا بحيث لا يدري ما يقول فهذا عذر، عذر في ترك الجماعة، فليصلي في بيته. نعم. سلام الله عليك يا شيخ. أنت بعض المدارس وفي نهاية الكبير الصباحي يقوم الطلاب بإنشاد ما يسمى بالنشيد الوطني، فما رأيكم بهذا؟ ما هو النشيد الوطني؟ وهنا أحفظه لكن قوله ما عليك كان أحد الأخوان يحفظه تارع المزي والياء مجدي دخل في السماء ورحل في الطاقة. إيش تارع المزي والياء؟ يخاطب من؟ امرأة ولا يخاطب نفسه؟ أو تارعي الوطني الآن مو قسارة، مو العلم مذكر ضايع سارع المسجد العليا ومسجد خالق السماء وارفع الخفاقة وارفع الخفاقة أكبر وارفع الخفاقة يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني عاش المليك للعلم والوطن. على كل حال هذه أرى أن الذي يجب أن يسأل عنها هم الذين بيدهم إلغاؤها أو إبقاؤها، وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها من يستفتى. يأتي مثلا بعض الناس ممن هم تحت إدارة معينة ويكون في هذه الإدارة بعض التجاوزات وبعض المنكرات، فيأتي أحد الأخوة يسأل عنه، ربما يجيب المجيب بحسن نية فيتخذ السائل من هذا الجواب يتخذ منه سلما للمنازعة مع المسؤولين والتشويش عليهم، ولا يحصل المقصود، لأن المسؤولين إذا جاء الأمر من أسفل قد لا يخضعون ولا يستجيبون ويزيدون فيما هم عليه، لكن يجب أن تعالج هذه الأمور من فوق، فينظر أولا هل العلم وهو جمال يخاطب بمثل هذا الخطاب أو لا، هذه واحدة. ثانيا هل مثلا يقال لله والوطن؟ هذا الله عاش المليك للعلم والوطن، ما معنى هذه الجملة؟ عاش المليك لا بأس ندعو له بالعيش الحميد والحياة الطيبة، وأن يسدد الله خطاه وأن يدله على الخير، هذا لا بأس ندعو له بذلك. لكن الإدارة الثانية للإيش؟ للعلم والوطن، ما معنى للعلم والوطن؟ هل المعنى عاشر العلم وعاشر الوطن؟ أو المعنى أقول ذلك تعظيما للعلم وللوطن؟ ما ندري. والحقيقة أن الذي ينبغي هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس للدين دون الوطن، لأن التحمس للوطن أو للقومية أو ما أشبه ذلك لا ينبغي مع وجود التحمس لدين الله عز وجل. ولهذا ترك الصحابة أوطانهم بعد الفتوحات الإسلامية وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر، لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه. فكوننا نربي الأجيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك دون أن نشعرهم بأننا نحمي وطننا أو ندافع عن وطننا من أجل ديننا، لأن وطننا والحمد لله وأعني بذلك المملكة العربية السعودية هي من خير أوطان المسلمين إقامة لدين الله. فإذا كان الإنسان يريد في الوطنية أي أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدين، فأنا أدافع عن وطني لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشريعة ما لا يطبقه غيره، وإن كان عندنا خلل كثير فهذا لا بأس. أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة، دعوة فاشلة. وكما تعلمون الدعوة القومية العربية إبان رؤساء سبقوا وهلكوا وهلكت دعوتهم، الدعوة القومية العربية صار لها ضجة كبيرة ودعوة عظيمة ولكن فشلت إلى أبعد الحدود. حتى العرب انفسهم الآن ليسوا على على على قلب واحد، هم متفككون. ولا أدل على ذلك من أن اليهود الذين هم عدو للجميع صار كل واحد منهم يصالحها على انفراد ولا يبأ بالآخرين، وتفككت القومية العربية. ثم إن الدعوة في القومية العربية أخرجت ملايين المسلمين من الانضواء تحت لواء الإسلام أو الأمة الإسلامية على الأصح، وأدخلت في القومية العربية من هم أعداء للإسلام من نصارى وغيره. لهذا أنا أحث الموجهين الذين يوجهون الشباب إلى أن يحمسوهم في الدعوة إلى الإسلام وتشجيع الإسلام والأخذ بتعليم الإسلام حتى تعود الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، تعتز بإسلاميتها وتعتز بما عندها من شريعة الله عز وجل. ولا يمكن أن يعز الله قوما بشيء ثم يترك هذا الشيء ليعتزوا بغيره أبدا. كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، يعني فإذا ترك الإسلام ذهبت العزة، وهذا حقيقة. العرب العرباء الذين هم عرب أقحاح هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما قبله من زمن الجاهلية، ومع ذلك ما انتصروا على غيرهم من الفرس والروم إلا بالإسلام. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا السؤال من مادة الفقه الصف الثالث. إيش؟ هذا السؤال من مادة الفقه الصف الثالث متوسط البنات عن التورق، ما حكمه وما هو؟ أهو التورق وما هو؟ التورق، التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم، يحتاج إلى دراهم ليشتري سيارة ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يأخذ السلعة ويبيعها ويشتري بثمنها السيارة التي يريد. وكذلك يحتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكنا له وليس معه دراهم ولا وجد من يقرضه، وأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل، فيذهب إلى إنسان آخر ويقول بيع علي سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر، ثم يأخذ السيارات ويبيعها ويشتري بثمنها هذه الأرض. هذا هو التورع، يعني أن يحتاج إلى سلعة إلى دراهم، يحتاج إلى دراهم فيشتري ما يساوي ألفا بألف ومائة إلى أجل ليبيعه ويأخذ دراهمه يشتري بها حاجته، هذه التورط. والعلماء رحمهم الله مختلفون فيها، منهم من أجازها، ومنهم من قال هي مكروهة، ومنهم من قال إنها هي محرمة، ومن من قال بتحريمها وشدد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على من سمع النداء، ويقول الإمام أحمد أن الجمعة يجب على من يبعد عن المسجد لفرسخ فما دون، وما هو الفرسخ؟ وهل من يبعد عن المسجد أكثر من فرسخ أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة لا تقام إلا في مكان واحد من البلد، مضى على ذلك عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد علي، وعهد عثمان، وعهد علي، ولم تعدد الجمعة في بلد واحد إلا في القرن الثالث، يعني مضى على الأمة الإسلامية 100 سنة وهم يصلون في مكان واحد. وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراغ ما دام في البلد، وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه، لأن المسجد هذا لكل أهل البلد. أما إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد فهذا هو الذي قال شيخ الإسلام رحمه قال الإمام أحمد: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. عرفت؟ والفرسخ 3 أيام. وإنما قلت لك هذا إنه مضى على هذه الأمة الإسلامية 100 سنة ولم تعدد الجمعة في المساجد من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم، حيث يعددون الجمعة حتى أصبحت في بعض البلاد كأنها صلاة عادية، كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد. هذا ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في البلاد الأخرى، وهذا خطأ. فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوما في الأسبوع يجتمعون فيه ويصدرون عن إمام واحد وعن رأي واحد، فإذا تعدت الجمع زالت هذه الحكمة. نعم. فسر بعضهم قول الله تعالى في سورة الجاريات إنهم كانوا مسلمين قبل ذلك. قبل ذلك. إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين. إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين. قال المسلمين هم الذين أحسنوا إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى الناس. كيف وفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا التعريف؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أو بن عمر قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل يكون هذا التعريف من الإسلام خاص؟ ما في مشكل وجه الإشكال، لم أفهم وجه الإشكال. الشيخ الذين يحسن إلى العباد والذي يحسن إلى رب العباد هل يكون مطبقا لهذا الحديث السابق ويكون إسلامه إسلام خاص فقط؟ قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين. الإحسان إما في عبادة الله وإما في معاملة عباد الله. فالإحسان في عبادة الله بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه. فهذا هو الإحسان في معاملة الخلق. والإحسان في الآية الكريمة ذكر الله تعالى صنفا منه ونوعا منه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره. فالمهم أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم ما سلم المسلمون من لسان واجه فهذا الإحسان في معاملة الناس. السلام عليكم ورحمة الله. كان من منطقة الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك. نتمنى جواب من منطقة الشرقية لقام محاضرة هناك الشيخ. السلام عليكم. أقول صلى الله أن يسر هذا. نسأل الله بارك يعني والله يشرفنا ذلك كثيرا. الله يبارك فيك. لأن المحاضرات ليست بتلك الكثرة مثل هنا الرياض وغيرها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. هل الإعداد له توجيهات؟ الإعداد هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية. فلو وجدنا مثلا أمة تستعد للجهاد في سبيل الله وعندها ما يكفي صار في حق الآخرين سنة وليس بواجب. وإذا لم يوجد أحد أثم الجميع في عدم الإعداد وعدم الجهاد. لكن الأمر كما ترى في الوقت الحاضر ليس هناك صدق مع الله لا بالنسبة للناس ولا بالنسبة للحكام الناس. فأما الناس فتجد عامة الناس وأكثر الناس غافلون عن هذا الإطلاق وليس عندهم استعداد وهم في غفلة بل لم يحصل منهم ولا جهادوا أنفسهم عن محارم الله. وأما الحكام فكما ترى غافلون عن هذا نهائيا. ولذلك أصبحت الأمة الإسلامية الآن أمة ممزقة متفرقة وأصبح الكفار هم الذين لهم السيطرة على العالم. ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقه عقيدة وقولا وعملا في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. ولهذا لما قال أبو سفيان لهرقل ما يعلمه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته قال له إن كان ما تقول حقا فساملكما تحت قدمي هاتين. فنحن الآن في حال يفالح في الوقت. نسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها. هل الفرق من العبادة والعبادة لمن قواد نفسها في السلاح هل يتحدي حقه في ربعين المذهب؟ هو فرق كفاية. لا يكون جهاز فرعين إلا في أحوال معينة عينها العلماء. الأول إذا حضر الصف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدث للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من المبقات. الثاني إذا حصر بلد العدو فلا بد أن يجاهد لفك الحصار عن بلده. وفي هذا الحال قال العلماء أنه يكون فرض عين لأن هذا كتقابل الصفين. الثالثة إذا استنفره الإمام قال يا فلان أخرج صار فرض عين. ولا يجوز أن يقول مر غيري يجب أن يطير. الرابعة إذا دعت الحاجة إليه بعين مثل أن يكون عارفا بنوع من السلاح ولا يستخدمه إلا مثل فهنا يتعين عليه أن يباشر القتال بهذا السلاح الذي لا يعرفه إلا هو. هذه الأحوال الأربع هي التي ذكر العلماء أنها فرض عين وما عدا ذلك فإنها فرض كفاية. ثم إن أيضا فرض الكفاية أو فرض العين لا بد له من شروط وهي القدرة. فإن لم يكن عند الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا سؤال واحد. نعم. السلام عليكم. الله عليك. لو الإنسان طلق زوجته وقال لها: أنت طالق طالق طالق طالق 4 مرات، ثم خرج من المجلس الذي هو زوجته، ثم لحق أخ الزوجة فقال: أنت طلقتها؟ فقال: هي نعم طالق طالق مرتان. ثم رجع بعد مدة قال: أريد أن أعيد زوجتي. وقال: إني كنت غضبان فأريد أعيد زوجتي، فمن حكم شيء؟ والله يا محب، هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة، لكن نقول: مر هذا الرجل الذي حصل من هذا الكلام أن يتصل بنا أو بغيرنا من أهل العلم ويسأل هو بنفسه. فإن كانت المسألة وقع منك أنت، فبعد ما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب إن شاء الله. آخر واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أين من أين من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ؟ من ناحية اللفظ. نعم. الحكمة من تشابه الآيات في القرآن الكريم من حيث اللفظ هو تكرار ما تفيده هذه الآيات من المعاني على النفوس من أجل أن يهتم به الإنسان. ولهذا تجد بعض الآيات تكرر فيها الآية الواحدة عدة مرات، مثلا في سورة الرحمن كرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، عدة مرات أكثر من 30 مرة. وفي سورة المرسلات كرر قوله: ويل يومئذ للمكذبين، من أجل الاهتمام والعناية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.